الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه كما تعلمون آية الكرسي، والحديث في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي بن كعب فقال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي المؤدب الجميل الذي تأدب على أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الله ورسوله أعلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فقال: الله ورسوله أعلم. فقال في الثالثة: أي آية معك أعظم؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك، ركز ركز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيهنيه بعلمه، بشرف ومكانة هذه الآية. بقول له: أنت ممتاز، أحسنت إذا علمت أن آية الكرسي هي أعظم آية معك من كتاب الله جل وعلا. أنا عارف أن أنت عارف قدر سورة آية الكرسي، ولكن أنا النهاردة جاي أهنيك لو أنت تعرف الكلام ده، لو أنت قايم على حق آية الكرسي. آية الكرسي 10 جمل، هي من أطول الآيات، من أكثر الآيات التي تتابعت فيها الجمل، هي وآية أخرى في سورة الشورى، ليس هذا موضع ذكرها. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، توحيد لله جل وعلا. الحي، حي قائم بذاته سبحانه وتعالى، وكل الموجودات محتاجة إلى حياته سبحانه وتعالى. قيوم، به قامت السماوات والأرض، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا يحتاج أن ينام. هل ممكن أن ينام الرب؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملكه سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هل يمكن أن يجرؤ واحد من خلقه أن يتكلم شافعا في شيء بغير إذن ربنا جل وعلا؟ الجواب بالطبع لا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى معلم، لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى كاميرات رصد، لا يحتاج إلى مخبرين، لا يحتاج إلى أحد يخبره، هو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. ليس ثمة مخلوق يحيط بشيء من علم الله جل وعلا إلا ما علمه الله جل وعلا إياه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما قال ابن عباس: موضع قدمي الله جل وعلا. الكرسي تحت العرش، فما بالك بالعرش؟ كل هذا الكون بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، فكيف بمن فوق العرش الرحمن سبحانه وتقدس. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يعجز الله جل وعلا حفظ السماوات والأرض. الواحد فينا بيبقى قاعد خايف ان كوباية الشاي تقع، خايف ان القهوة تفور، خايف انه يجي يكتب ايده تتزلق. ده انت ما انتش عارف تتحكم في شأن واحد من شؤون حياتك، والله جل وعلا متحكم في السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. انتظرنا أن يقول الله جل وعلا وهو القوي العزيز، إنما قال وهو العلي العظيم. تعالى ربنا جل وعلا علو صفات وعلو ذات وعلو أفعال، وهو العلي العظيم، عظيم ربنا جل وعلا. هذه الآية سبب حفظك، هذه الآية اقرأها قبل أن تنام. والحديث في البخاري كما علمت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يحرس ذاك المتاع الذي أوكله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الشيطان ليسرق منه، فأمسك به مرة وثانية وثالثة، فعلمه الشيطان فضل آية الكرسي وقال لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما حكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. كذلك يأتي معك حديث أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه لما علمنا ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه يا عم، صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي، حديث ده جميل أو عجيب أوي، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يا ربي إيه العز ده، يعني أنا بحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة ما فيش بيني وبين دخول الجنة غير أن أنت تموت، يلا يا عم ادخل الجنة ببركة تلاوتك لآية الكرسي. يا ناس يا ناس نحتاج ان احنا نحب كلام ربنا، نتذوق كلام ربنا، نفهم كلام ربنا، نتأمل هذا المعنى الجميل في كل لفظ شريف من كلام ربنا سبحانه وتقدس. اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.